الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبعد كل هذه المكائد التي يكيد بها أعداء الدين لمحاربته متخذين في ذلك كل الوسائل والسبل من خداع وأموال، وعلى رأس هؤلاء الذين يتربصون بنا الدوائر الأستاذ إبراهيم عيسى، والذي عندما يتكلم يزعم أنه يدافع عن الدين ويريد رفعته وتجديده، ولكن من خلال هذه الحلقة سنكتشف حقيقة الأستاذ إبراهيم عيسى من أول استهزائه بالقرآن كما ستسمع. هم اقرأوا كتابية أو سلطانية؟ سلطانية سلطانية سلطانية، لا لا سلطانية سلطانية لا سلطانية. ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني، هذه آية من كتاب الله عز وجل ينبغي أن تتلى بأدب ووقار واحترام وخشوع، ثم يأتي هذا الشخص ويستهزئ بكتاب الله عز وجل بهذه الطريقة السيئة والمسيئة. ولا أدري ماذا أقول، فإن قوما استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فنزل قول الله تعالى أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم يقولون يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والرسول يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلماذا يستهزئ الأستاذ الألمعي إبراهيم عيسى بكتاب الله عز وجل بهذه الطريقة، ولم يستهزئ الأستاذ بالقرآن فقط بل استهزأ بالأذان كذلك؟ شارع عرضه تقريبا 6 متر، وكان الجامع تحت بيتي والميكروفون في بلكونتي. لما كان الأذان بيدن كانت الكنبة بتتهز في البيت والبوتاجاز والتلاجة. حاولت أقنع نفسي إن التلاجة بتتهز بالخشوع والبوتاجاز بيتهز من الضراعة لسماع أذان المؤذن، لكن الحقيقة بالوقت اقتنعت إنها مفزوعة من صوت المؤذن ومن ارتفاع الصوت، كأنه اختبار للصمم. قلت لصديقي البواب فانظر إلى طريقته التهكمية وهو يتحدث عن الأذان، يقول أثاثات البيت تهتز من الضراعة، وأراد أن يقنع نفسه بذلك. فناهيك عن طريقته المستهزئة بالأذان وكلامه عن إزعاج الأذان وإن كان صوته أكثر إزعاجا، ولكن ما الذي قال للأستاذ إبراهيم أن الأثاث والجمادات تهتز عند الأذان؟ فالقائل بذلك جاهل، فلا أدري لما يحاكمنا أستاذ إبراهيم لجهله. فالذي يهتز من الخشوع عند سماع الأذان هي قلوب المؤمنين الموحدين المشتاقين للوقوف بين يدي الله عز وجل، وليس القلوب الميتة والتي كبرنا عليها أربعا. لقد بحثت كثيرا في حكمة صيام، في حكمة صيام رمضان، واستمعت كما أنتم جميعا لعشرات الحجج التي يقولها آلاف الخطباء والوعاظ ومن يرون في أنفسهم علماء من حكمة الصيام. نحن نشعر بالفقير، حكمة الصيام، الصيام صحة. والحقيقة أن العلم نسف كل هذا كله وأدركنا أن الصيام متعب للصحة، كما أدركنا أن الصيام وشهر رمضان كاشف لفروق اجتماعية وطبقية هائلة. لم أرى في صيام رمضان حكمة إلا أنه قرار سيادي من الله عز وجل، افعل وصم، فنفعل ونصم. هذا الشخص سبحان الله وكأنه يتنفس حقدا على كل شعيرة من شعائر الإسلام، فيقول بحثت ولم أجد للصيام أي فائدة إلا أنه قرار سيادي من الله. أين بحثت؟ ومن قال أنه مطعم للصحة وليس فيه أي فائدة بدنية؟ وهل سيفرض الله علينا ما يضرنا؟ فما دلنا الله على شيء إلا وفيه المنفعة لنا، ومنفعة الصيام موجودة في القرآن، ولكن هذا لمن يفهم ويتدبر. يقول تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. فالصيام يعلمك التقوى ويعلمك كيف تتحكم في شهواتك، فقبل رمضان لم تكن تستطيع التحكم في نفسك ولا تستطيع ترك الطعام والشراب، فإذا بك تترك الطعام والشراب طوال شهر رمضان، فرمضان تدريب لباقي الشهور. أما عن فوائد الصيام البدنية فسنرجع فيه للمتخصصين. يقول موقع أكشاو المتخصص أن للصوم فوائد عديدة، إذ يتم تحفيز نمو خلايا المخ الجديدة، يمكن أن يقلل الصيام من خطر الخرق. يمكن للصيام تقليل مستويات السكر والأنسولين في الدم، مما يقلل من فرص الإصابة بالسمنة وأمراض مثل السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم. ويمكن للصيام تنشيط عملية جمع النفايات في الخلايا، مما يحسن من صحة الخلايا ويقلل من خطر الإصابة بأمراض السرطان. يمكن للصيام زيادة إفراز السيروتونين، مما يحسن من المزاج ويقلل من الإجهاد والقلق. سبحان الله، إذن الصيام له فوائد دينية وفوائد بدنية كما قال المتخصصون. فمن أين جاء الأستاذ الألمعي إبراهيم عيسى أنه مجهد للصحة ومتعب للصحة؟ هل وجد هذا في جيب حمالاته أم أين؟ ولماذا يحاول النيل من فروض الإسلام؟ بل إنه يتضايق جدا إذا وجد أحدا يقرأ في كتاب الله. ألاقي الشاب اللي قاعد في الأجزخانة، الطبيب الصيدلي بيقرأ قرآن، باب أولى قاعد في الأجزخانة ما بيقراش لي في كتاب عن الدواء، في مرجع عن الدواء، ما موديه كلية الطب علشان أفهمه إن علم الحديث النبوي بالنسبة. أولا، ما الذي يغضب في أن وجدت رجلا يقرأ في كتاب الله؟ ما الذي يغضب في أن وجدت رجلا يتقرب لربه بقراءته لكتاب الله عز وجل؟ ما نعرفه أن هذا الأمر يغضب الشياطين وفقط. غضبت عندما وجدته يقرأ كتاب الله، ولو وجدته يدخن أو يتحاور مع صديقه أو يشاهد فيلما أو مسلسلا أو حتى برنامجا لم يكن ليغضبك هذا أبدا. ولكن ما أغضبك هو تمسك الناس بكتاب الله. وقال ندخل كلية الطب، فيا أستاذ إبراهيم، الصيدلي يتخرج من كلية الصيدلة وليس من كلية الطب، وما دخل علم الحديث في قراءة القرآن؟ ولكن ربما الرجل أعماه الحقد والغضب فلم يدري ماذا يقول. ثم مع كامل الاحترام، لماذا تحشر أنفك في شيء لا يخصك؟ هذا رجل حر في صيدليته والوقت وقته، ملك له، لماذا تريد أن تملي عليه ما يفعل؟ ألم تقف وتصفق وتمدح إحدى الفنانات التي خلعت ملابسها الداخلية أمام الناس وكلت لها المديح ووقفت لها احتراما مع أنها فعلت فعلا مشينا؟ يعني أغضبك رجل يتلو كتاب الله في صيدليته وأسعدتك امرأة خلعت ملابسها الداخلية على الملأ؟ فماذا نسمي هذا؟ أولا، مصطلح الحجاب ده مش موجود في القرآن خالص بمعنى الغطاء الرأس ولا بمعنى الزي على الإطلاق، موجود بمعنى الحاجز. كل تفسيرات للآيتين الموجودين في القرآن عن الحجاب ما فهمش كلمة الحجاب، وما فهمش حتى ربنا سبحانه وتعالى ما قالش الزي. طب أنا عايز يقول شعر المرأة، إيد المرأة، كف المرأة، ما قالش. فكما ترى الأستاذ إبراهيم عيسى الذي لا معرفة له بالدين من قريب أو بعيد يفتي في الدين، وليس ذلك فقط بل معارضا للقرآن والسنة وأمة الإسلام قاطبة. سيأتي من يقول لي لماذا تجعلون الدين حكرا على العلماء؟ من حق أي أحد أن يتكلم في الدين. بالطبع لابد أن يتكلم أي أحد في الدين بشرط أن يكون دارسا لما يتكلم فيه، عالما به. فلا يأتي أحد من الشارع لا يحسن قراءة الفاتحة ويقول أنا لي رأي في هذه المسألة. ثم إنكم تجعلون الطب حكرا على الأطباء، والهندسة حكرا على المهندسين، والمحاماة حكرا على المحامين، وكل مهنة حكرا على المتخصصين فيها. ثم إذا جئت عند الدين الذي هو أهم من كل هذا تجدهم يقولون أنه يحق لكل من هب ودب أن يتكلم فيه. يعني مثلا الأستاذ إبراهيم عيسى يقول أن الحجاب لم يذكر في القرآن، حتى الآيات التي تتحدث عن الحجاب لم تذكر لفظ الحجاب، إذن الحجاب ليس فرضا. وهذه نهاية من يتكلم في الدين بغير علم. لا بد أن يخرج علينا بهذه السفاهة، وسأضرب مثلا للتوضيح. عندما أقول للأستاذ الألمعي إبراهيم عيسى ما حكم ضرب الإبن لوالديه، سيقول لي حرام. سأقول له ولكن الضرب لم يذكر في القرآن، فالله عز وجل يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولم يذكر الضرب، إذن فضرب الإبن لوالديه ليس حراما. هذا بناء على القاعدة الألمعية التي ذكرها الأستاذ إبراهيم عيسى. ولكن الفقهاء الذين يستنبطون سيقولون بالعكس، الضرب حرام، فالله عز وجل لها عن كلمة أف والضرب أشد منها، فإذا كانت كلمة أف منهي عنها فمن باب أولى الضرب منهي عنه. وهذا الأمر ينطبق على آية الحجاب، فالله يقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن، والخمار هو ما تستر به المرأة رأسها، وينزل الخمار على رقبتها وجيوبها وباقي جسدها ليسترها، وهذا هو معنى الحجاب. فإذا كان الحجاب لم يذكر بلفظه فقد ذكر بمعناه، ولذلك نقول دائما يا أستاذ إبراهيم احترم التخصص ولا تحشر أنفك في أمور يصعب عليك فهمها. وحين وصل قطار غبر ردة بخان خبن الوليد إلى بني تميم أرسل أمراؤهم يعلنون الطاعة عدا مالك بن نويرة، امتنع عن دفع الزكاة فأصره خالد وعاتبه على منع الزكاة، ثم أمر بقطع رأسه، وبعد ضرب عنقه وضع رأسه في قدر على النار وأكل أو شرب منها ليرهب الأعراب. وكما سمعت بأذنك هذا طعن صريح من الأستاذ الألمعي إبراهيم عيسى في خالد بن الوليد رضي الله عنه بروايات موضوعة لا أساس لها من الصحة، والموضوع هو الذي وضعه الكذابون المفترون للطعن في الدين وفي الصحابة، ثم يأتي هذا ويستخدمها، وأنا لا أشك في أنه يعلم أنها موضوع، ولكنه أراد أن يطعن في صحابة النبي بأي طريقة. ناهيك عن أنه يستضيف في برامجه الملاحدة المجاهرين بالإلحاد والذين يسبون الدين ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم سبا صريحا كحامد عبد الصمد، والذي قدمه في صورة مفكر وباحث، وهو من أشد الناس عداء للدين، ولا يكف عن سب النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء. واستضاف السيد القمني وقدم له بخطبة عصماء، مع أن السيد القمني سب الله واستهزأ به، ومنذ أيام استضاف ملحدا والذي لا يفعل شيئا إلا مهاجمة الإسلام والمسلمين، حتى أنه دافع باستماتة عن نوال السعداوي التي تريد تغيير القرآن، واتهمت الله بالظلم وقال أنهم يعملون على تنفيذ أقوالها، وفي المقابل يطعن في المشايخ والعلماء، ولن تجده يستضيفهم أو يحاورهم في برامجه. فبعد كل هذا أظن أن الأمر اتضح لكم غاية الاتضاح، وستعلمون من معكم ومن عليكم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.